أكد الاجتماع الثاني لأمم المواطنين بموضوع لنجتمع لنغتز لنسقط باكنه، وترك المظاهرة والنضال بالشمعة مطالبة باستقالة شريكمة باكنه الخيانية يوم الخامس السبت في أرجاء كوريا الجنوبية مثل سيول وبوسان، تيزون، تيغو، كوانجو وأولسان وجزيرة جيزو وجونجو بمحافظة جولا الشمالية وكيونجو وبوهان بمحافظة كيونغسان الشمالية وكيمهي وجينجو بمحافظة كيونغسان الجنوبية وكانغلونغ وونجو بمحافظة كانغون لكوريا الجنوبية في آن واحد. شارك في النضالات الجارية برعاية حياة نضال النهوض العام الجماعي لعام 2016 والأخرى أكثر من 300,000 نسمة من الجماهير بمختلف الأوساط في كل المناطق بمن فيهم أفراد المنظمات من الأوساط الاجتماعية المدنية والدينية وغيرها والسكان والطلاب الجامعيون والثانويون والإعداديون والأطفال بأيدي والديهم والنواب المنحدرون من الأحزاب المعارضة وإلى آخره. ابتدأ النضال بالشمعة في ساحة كونغامون أمام البيت الأزرق حيث تتربع الخائنة باكنه. جرى النضال منقسما إلى الجزئين الأول والثاني. في الاجتماع من الجزء الأول بعنوان أبدى القيد في الساحة، تكلم رئيس فرع كيونجي لنقابة المعلمين الوطنية ورئيس الجمعية العامة للطلبة في كل من جامعة ريوا النسائية وجامعة سيول والممثل المشترك لمجلس الوضع الوطني للطلاب الجامعيين والمتألف من الجمعيات العامة للطلاب في 69 جامعة في كل المناطق وغيرهم من المعلمين والطلاب والموظفين الحكوميين ورجال الدين. بعد الاجتماع قام أكثر من 200,000 نسمة من المشاركين بمسيرة المظاهرة. دفعت الشرطة الفاحشية القوات الكمائية الحائلة غير المسبوقة التي يصل عددها إلى عشرات آلاف نسمة ضمن 223 سرية إلى الشوارع لإنشاء الحواجز واتخاذ أهبة القمع. إن المشاركين الذين أتموا مسيرة المظاهرة بعد المرور بتونغنو وأولجيرو وساحة سيول احتشدوا مرة أخرى في ساحة كونغامون وأكدوا الاجتماع من الجزء الثاني بعنوان نشيء باستقالة باكنه وفي أيدينا الشمعة. في الاجتماع تم تلاوة إعلان أوامر المواطنين باستقالة باكنه التي يطالب بإنهيار سلطة باكنه لأنها سلطة متعفنة. وفي نفس اليوم أكدت حياة حركة كوانجو لإقالة باكنه محتكرة سياسة الدولة مخربة الدستور والمتعلفة من 70 منظمة اجتماعية ومدنية وفروع الأحزاب وحركة كوانجو الديمقراطية وحياة كوانجو لنضال من أجل الفلاح بن نامجي وحركة كوانجو لذات إساد أكدت الاجتماع بالشمعة الذي يطالب باستقالة باكنه في كوانجو. كما أكدت منظمات الشباب والطلاب الجامعيون اجتماع كوانجو للشباب والطلبة، وكذلك أجرى أكثر من 300,000 نسمة من الجماهير بمختلف الأوساط في أرجاء كوريا الجنوبية الاجتماع الثاني لأمم المواطنين والمظاهرات والنضالات بالشمعة. هذا ووسائل الإعلام الكورية الجنوبية مثل يونام نيوز ونيوسيس وأوما نيوز والإذاعات KBS وMBC وCBS نقلت الأخبار عن النضال بالعناوين المختلفة مثل إغتاط الرأي العام أكثر، الشمعات الكثيرة ضد باكنه، والرأي العام المقتات و300 ألف شمعة، احتشاد مليون نسمة في يوم الثاني عشر المقبل وإلى آخره.